أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون Thank you. Oh. وتسعون اليوم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فخلقنا العلقة مضغة من ماء دافق يوم تبلى يقول أهلكت مالا لبلدا. يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق الله العظيم.